عينا. أنت يا أنت قل له إذا جاءت وهي كاشفة إليك قل لها غطي وجهك. عينا تقول لها غطي وجهك. واحرص على أن لا يكون بينك وبينها يعني كلام لين وما أشبه ذلك يعني, وأضمن بنفسك أنك تكره وجودها في البيت. لا لا ابدا ولا وقت رزق هذا شق شق. شيخ بارك الله فيك, استشعار الذكر في الصلاة وفي قراءة القرآن أحيانا الإنسان يعني يستشعر الفاظ ومعانيها وأحيانا يفوت عليه الكثير. نعم. ما رأيك في يعني الصلاة؟ نعم, الإنسان لا شك إذا كان يصلي أنه أحيانا يستحضر ما يقرأه ويستحضر ما يدعو به ويستحضر الذكر وأحيانا لغفل ويمشي على العادة ولا يدري إلا وهو واصل إلى السلام. فنقول إن أمكن أن يستحضر ما يقول وما يفعل فهو أفضل, وإن لم يمكن فصلاة صحيحة لكنها ناقصة. نعم. شيخ حسن الله إليك, إذا عمل الشخص بدنه بالماء غسلا للجمعة أو لنظافة هل يجزئه عن الوضوء؟